إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. ترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملاء الأعلى بعيش البهيمة، فيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة. فيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة. أفان بباق تشتريه سفاهة وسخ برضوان ونارا بجنة. أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة. أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة. إذا كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري ترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي. لقد بعتها هونا عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقة. لقد بعتها هونا عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقة. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. أيا عاملا للنار جسمك لين، فجربه تمرينا بحر الظهيرة. ودربه في لسع الزنابر تجتري على نهش حياة هناك عظيمة. ودربه في لسع الزنابر تجتري على نهش حياة هناك عظيمة. بارزه بالمنكرات عشية، وتصبح في أثواب نسك وعفة. تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى بالقضية. تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى بالقضية. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة.